تارة في زوجاته تارة وتارة، وكل ذلك يريدون أن يسقطوا هذا الدين. أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه أن أحد واضعي الحديث أتي به بين يدي هارون الرشيد فقيل له لما تضعون الحديث وتقعون في أصحاب النبي؟ فقال له إذا أسقطنا الناقلة أوشكنا أن نسقط النقل. إذا أسقطوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أسقطوا صحيح البخاري، إذا أسقطوا صحيح مسلم، إذا أسقطوا كل السنن، ليست العبرة بالنقاب ولكنها حرب على الإسلام كله. وفي كل ذلك تنشغل الأمة بالمولد، وكل سنة يتعامل المولد ونخرج من المولد بلا أي شيء. احنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، طب بتحب النبي ليه عليه الصلاة والسلام؟ طب ايه هو مصداق حبك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لو انا سألتك سؤال واضح وصريح، لماذا تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه رأيكم نتكلم النهاردة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ انا بحبه. ليه؟ لأن الله عز وجل أمرنا بهذا. قال يا أيها الذين آمنوا، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا. ها المفروض ربنا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإحنا نقول أنا أصلي على النبي، صح؟ ركز معي، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. إن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي، يبقى المفروض لما نجي أصلي على النبي أقول أنا أصلي على النبي. طب لماذا أرجئ صلاة النبي إلى الله فأقول اللهم صل على محمد؟ لأنني مهما صليت على النبي فلن أوفيه قدره، فأرجئها لمن يعرف قدره. صلى عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال يوما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الدواب والهوام يقعن في النار، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون مني في النار. النبي عليه الصلاة والسلام بكى عند سماع القرآن في 3 آيات كلها على أمتي عليه الصلاة والسلام، لما ذهب لابن مسعود وقال له اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري، فلما قرأ عليه سورة النساء حتى جاء عند قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فنظرت إليه فإذا عيناه تهملان. ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وبكى النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قول سيدنا إبراهيم في سورة إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، لم يقل فاغفر لهم، قال إيه؟ فإنك أنت الغفور الرحيم. ولما سمع قول العبد الصالح عيسى عليه السلام سورة المائدة قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، ما قالش فاغفر لهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت إيه؟ العزيز الحكيم. بكى عليه الصلاة والسلام. الخطبة دي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى لازم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صلي عليه. بكى النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله يا جبريل اذهب وسل محمدا ما يبكيك. فذهب جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويسألك ما يبكيك. فقال يا جبريل أمتي أمتي. فذهب جبريل إلى ربه وقال يا رب يقول أمتي أمتي. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إليه وقل له يا محمد إنا لن نضرك في أمتك ولن نسوءك. متصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت أقصى أماليه أن يرى هذا الجمع. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيمشي في الأسواق في بداية البعثة يقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا عصت الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في صلح الحديبية يقول: هذه يدي وهذه يد عثمان. حب إيه اللي احنا بنحبه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الحب في عروس المولد؟ الحب ان احنا نحمل دينه ونحمل تركته وضيعته. السيدة أم سلمة في صحيح البخاري تقول: آخر ما نطق به رسول الله قال: الصلاة الصلاة، تخرج من صدره ولا ينطق بها لسانه. وقفنه لأنه بيموت وهمه عليه. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة قيل: يا أم المؤمنين هل صلى رسول الله قاعدا؟ قالت: نعم، حين كبر وحطمه الناس عليه الصلاة والسلام. حين كبر وحطمه الناس، لما كبر ما كانش قادر يصلي وهو واقف، صلى وهو قاعد من بذل الدين ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم، قال: والذي نفسي بيده لقد أذيت في الله ولم يؤذ أحد، وأخفت في الله ولم يخف أحد، ولقد مر علي 30 ما بين يوم وليلة ليس لي طعام أنا وبلال إلا شيء يواريه إبط بلال عليه الصلاة والسلام. علشان احنا نبقى مسلمين، عشان انت تبقى اسمك محمد، وانت يبقى اسمك احمد، وانت يبقى اسمك ابراهيم، وانت يبقى اسمك عائشة وفاطمة وخديجة، ولولا لكان احنا الوقت اسمنا ديفيد واسحاق وكوهين وجرجس ومرقص، وانت اسمك كريستين ومارينا وماريانا. فريق في الجنة وفريق في السعير. أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قمرا يمشي على الأرض. شفت النبي عليه الصلاة والسلام قبل كده؟ هقول لك إزاي النهاردة تشوف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان من رآه كمن رأى الشمس الطالعة، كأن القمر يجري في وجهه. يقول من رآه: لم أرى أحدا قبله ولا بعده. ابن سعد في الطبقات يروي أن أمه لما ولدته خرج منها نور ما بين المشرق والمغرب. بل إن سيدنا أبو هريرة في صحيح البخاري خرج ليلة البدر، ليلة البدر دي ليلة كم؟ ليلة 14. يقول: خرجت ليلة البدر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت جعلت أنظر إليه وأنظر إلى البدر، أنظر إليه وأنظر إلى البدر، أنظر إليه وأنظر إلى البدر، والله لهو أحلى عندي من البدر. ما تصلى عليه. بل إن في صحابي أسلم لما رأى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف القصة دي؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الآن وقبل الآن ومنذ فجر التاريخ، الحرب على دين الله دائما وأبدا تبدأ بالحرب الإعلامية. عندما تولى فرعون فجمع كيده ثم ايه اتى، كان ايه كيده؟ السحرة. كذلك في عصرنا هؤلاء السحرة هم من يلبسون على الناس دينهم ويأتون بسحر عظيم. فسحروا أعين الناس وعقولهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. كذلك على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الكفار شاعرا نحريرا خريتا بالشعر، أعطوه بعضا من المال ليذهب فينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليرى فيه صفة ما، أسمر، أفطس، دميم. وكانت الحرب أن يؤجروا شاعرا فيذهب إليه فيأتي بصفة ما فيسرد عليه قصيدة من الهجاء فتطير بها الركبان. فذهبوا إلى شاعر نحرير يدعى حسان بن ثابت، فذهبوا إليه ووضعوا المال بين يديه على أن يذهب ليرى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ منه صفة دميمة فيهجوه بها. وبالفعل ذهب حسان إلى ربوة وجعل ينتظر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليجد فيه صفة ليهجوه بها. ووقف حسان على ربوة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلعته البهية ووجهه الندي، فلما رآه فين الصفة أخذ المال وعاد إلى الكفار وقال لهم أما أموالكم هذه فليس لي فيها حاجة، وأما هذا الذي أردتم أن أهجوه اللهم إني أشهدك أني أشهد أنه رسول الله. قالوا ما زادهاك، ما لهذا أرسلناك؟ فأجابهم بقوله لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري. ما تصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يذكر التاريخ فيما قرأت أحدا أحبه أصحابه مثل ما أحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا بلال بيموت وزوجته بتصرخ وتقول وا كربة، وأخته بتصرخ وتقول وا كربة أخاه، فقال لها لا تقولي وا كربة أخاه ولكن قولي وا فرحتا، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما جاءه سهيل بن عمرو الثقفي مفاوضا في صلح الحديبية وعاد إلى قومه إلى قريش إلى ثقيف وقريش فقال لهم يا قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها يده، وما أمرهم بأمر ولا نهاهم عن نهي إلا اجتنبوا نهية، وما كاد أن يتوضأ إلا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه. نتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. بلاش دول صحبه وحبيبه، النبي عليه الصلاة والسلام هو خارج في الهجرة. الحب مش كلام يا جماعة، الحب مش منظر، الحب أفعال بتترجم على أمر الواقع في اختيارات حقيقية. تختار قومك ولا دينك، بتختار شغلك ولا دينك، بتختار زوجتك ولا ربنا، بتختار مين؟ هو ده حب النبي عليه الصلاة والسلام، مش ان احنا نقف عند السيد البدوي او نقف نوزع حلاوة او نبعت حلاوة في الموسم. هل بعث رسول الله مع كل هذا العناء علشان يبقى الاحتفال بالمولد ان احنا نجيب ب50 جنيه ولا ب1000 جنيه حلاوة ونوزعها؟ كل التعب اللي تعبه ده عشان يبقى اخرها ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في الهجرة خرج مع سيدنا أبو بكر، والقرشيين الكفار كانوا عارفين، كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج تجاه المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أواخر الناس خروجا. ورغم أنهم يعلمون، النبي عليه الصلاة والسلام لم يسر في طريق المدينة وإنما أخذ طريقا آخر، فكان من المفترض أو من المفروض أن يذهبوا وراءه في طريق المدينة، ولكنه بعد أن اتخذ طريقا آخر ذهبوا إليه ووصلوا إليه. معنى ده إن هم قلبوا كل حباية رمل حوالين مكة وبصوا تحتها ووقفوا على الغار، وسيدنا أبو بكر قال له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله. كمل النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته 3 أيام ونص، سيدنا أبو بكر يمشي قدام ويمشي ورا ويمشي على يمينه ويمشي على شماله، هو ده الحب، إلى أن عطشوا. سيدنا أبو بكر يقول: فلاح لي ظل صخرة فطيبته بيدي وخلعت ردائي وفرشته له وقلت له: نم يا رسول الله. طب هو مش تعبان زيه؟ هو مش مسافر زيه؟ هو مش حاسس بالمشقة زيه؟ قلت له: نم يا رسول الله. يقول: فنام فسمعت له غطيتا ووقفت أحرسه، ثم مر راعي غنم فقلت له: هل معك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: انفض الضرع من الشعر والتراب واحلب لنا. اسمع بقى سيدنا أبو بكر بيقول ايه: فحلب لنا لبن ساخن، وكان معي إداوة فيها بعض الماء البارد، فطيبت اللبن الساخن بالماء البارد مخافة أن ينزل في حلق النبي صلى الله عليه وسلم لبن ساخن، وذهبت به إليه فوافيته مستيقظا فقلت له: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، وفي رواية: فشرب حتى رويت. من اللي شرب؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن اللي شبع؟ سيدنا أبو بكر. هو ده الحب. الحب إن النبي عليه الصلاة والسلام لو شافك النهاردة ومسك موبايلك وفتح موبايلك وقلب فيه الأرقام اللي موجودة فيه والمحادثات والمواقع اللي انت دخلت عليها الأسبوع اللي فات ده، هيبقى شكلك عامل ازاي؟ هتبقى مكسوف؟ هتبقى مكسوف منه؟ ولا هتقول له: انا وراك؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء لأحد المجاهدين العباد الزهاد الدعاة العاملين لدين الله، جاءه في نومه اسمه منصور بن زازان قبل موته ب3 أيام، قال له: يا منصور، جزاك الله عن أمتي خيرا، لو قابلك أسيقول لك جزاك الله خيرا أم الأخرى؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجمع كل الناس على حبه، ليس أصحابه بل أعداؤه. أعداؤه أبو سفيان بن حرب كان من أعدى أعدائه، كان من أعدى أعدائه. ولما جاءت غنائم حنين قال: يا محمد أعطني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ثم قال: يا محمد أعطني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ثم قال لمعاوية فأعطاه 40 من الإبل. فلما أعطاه كل هذا العطاء قال: يا محمد، لقد حاربتك فكنت نعم المحارب، وقد سالمتك ف فكنت نعم المسالم، فجزاك الله عنا خيرا يا أخي. لما الأعرابي جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد أعطني من هذا المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أعطوه. فلما انتهوا قال لهم: أعطوه. فلما انتهوا قال لهم: أعطوه. فلما انتهوا قال لهم: أعطوه. فخرج الرجل وذهب إلى قومه قال لهم: أيها الناس أسلموا فإني قد جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان له ابن عمة اسمه صفوان بن أمية، كان ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب، قال له يوما: يا محمد لو كان بك على الأرض كافر واحد لكان أنا، ولن أؤمن لك حتى أراك، نزلت في آيات سورة الإسراء، ولن أؤمن لك حتى أراك ترتقي في سلم إلى السماء فتأتي بكتاب عليه خاتم أربعة من الملائكة يشهدون أنك نبي، ولا أخالك إن فعلت هذا أني أؤمن بك. ولما أسرته جند النبي صلى الله عليه وسلم وجيء به في غنائم حنين، وكان رجلا شحيحا يحب المال، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطاف به على الغنائم، ومروا على واد كبير بين جبلين به إبل وبقر وغنم تيعر، يعني لسه بتاكل، فنظر إليه وكأنه أعجبه، قال له: يا صفوان أيعجبك هذا؟ قال: نعم والله يا محمد. قال: أيعجبك هذا؟ قال: نعم والله يا محمد. قال له: هو لك بما فيه. قال: أتهزأ بي يا محمد؟ قال: هو لك بما فيه. فأطرق ساعة ثم قال: أشهد بأنه لا يجود بمثل هذا كله إلا نبي، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنصت لميمية جاءتك من أممي، أنصت لميمية جاءتك من أممي بها مشاع الحب والود، سالت قريحة صب في محبتكم فيض تدفق مثل الهاطل العمم، من نحن قبلك، من نحن قبلك إلا دمعة خرساء في اليم أو نقطة قد غرقت في اليم، فالفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أسمال على قزمي، هم نمقوا لوحة للرق هائمة ولوحك محفوظ من التهم، أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر لينهي لأمته ما كان من يتمي. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء يوم القيامة كله الله سبحانه وتعالى يدني الشمس من الرؤوس، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم إلى ذنيه، ومنهم من يلجم العرق الجامن، والخليقة كلها بتجأر إلى الله، بس يبدأ الحساب. الحديث الطويل، يذهبوا إلى آدم عليه السلام فيقول لهم: نفسي نفسي. سيدنا نوح عليه السلام: نفسي نفسي. سيدنا إبراهيم: نفسي نفسي. سيدنا موسى: نفسي نفسي. سيدنا عيسى: نفسي نفسي. إلى أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. يقول: فأسجد عند العرش، فيفتح الله عز وجل علي بمفاتح ومحامد لم يحمده بها أحد من قبلي قط. ثم يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: أشفع أن يبدأ الحساب. سيدنا نوح لما أغضبه قومه رفع إيده وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وسيدك النبي عليه الصلاة والسلام لما ضربه قومه وشج وجهه وكسرت رباعيته، رفع يده وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما الطفيل بن عمرو الدوسي ذهب إلى دوس داعيا موفدا من النبي وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، صاب الدوس فادعوا عليهم. فرفع النبي يده عليه الصلاة والسلام، فلما رفع النبي يده قال الطفيل: هلك الدوس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فأتوا عن بكرة أبيهم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل، يعرض عليه إما عبدا رسولا أو إما ملكا نبيا، فأشار إليه أن تواضع عليه الصلاة والسلام فاختار عبدا رسولا. وكان ذات يوم يأكل فقالت له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، هل اتكأت لجلسة الملوك؟ تقول كما عند أحمد: فهوى ثم هوى ثم هوى ثم هوى حتى كاد أن يقع على الأرض، وقال: يا عائشة، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، فإنما أنا عبد. ولما هابه رجل يوما ربط على كتفيه وقال له: لا عليك، فإنني ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لكان له شارة ولا تاج ولا كرسي ولا عرش، كان العربي يأتي من البادية يقف على رفقة النبي يقول لهم: أيكم محمد؟ مش معروف عليه الصلاة والسلام. ولما سمع يوما جلبة في حائط للأنصار قالوا: يا رسول الله، بعير ند عليه الصلاة والسلام. فذهب إليه، قالوا: نخشى عليك يا رسول الله. فذهب إليه فوجد بعيرا قد ند، فلما دخل الحائط سجد البعير، ركع البعير ولوى عنقه حول عنق النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحادثه، ثم بكى كما عند البخاري. من اللي بكى؟ البعير. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم صاحب هذه البهيمة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال له: اتق الله فيها، فإنها اشتكت كأنك توجعها وتضربها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأمة بتاخده من إيده تلف به طول اليوم لا يتركها حتى ينهي لها حاجتها. قرأت في حروب الاسترداد، استرداد الأندلس، لما كان الصليبيين النصارى بيستردوا الأندلس من المسلمين، صنعوا بعد محاكم التفتيش صنعوا أرض من المسامير، عارف الأجنة؟ أرض كاملة، وكانوا يربطون المسلمين، رجال المسلمين، من أرجلهم في الخيل، ثم يضربون الخيل فتجري بأجساد المسلمين على هذه المسامير فتقطعها إربا إربا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية أو بعث بعثا يقول لهم: أغزوا باسم الله، أغزوا على بركة الله، لا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا امرأة ولا تقطعوا شجرة ولا تذبحوا بقرة، وكونوا عباد الله رفقاء رحماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيه يقول حافظ إبراهيم: ولو وزنت به عرب وعجم جعلت فداه ما بلغوه وزنا، فإن ذكروا الخليل سيدنا إبراهيم فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى، وإن ذكروا نجي الطور سيدنا موسى فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى، فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مخاطبة وأثنى، وإن يك درع داود لبوسا يقيه من اتقاء البأس حصنا، فدرع محمد القرآن لما تلا والله يعصمك اطمأن، وأغرق قومه في الأرض نوحا بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون كما علمنا، وكل الأنبياء يقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا، فكل الأنبياء بدور هدى وأنت الشمس أكملهم وأهدى. من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. عمرك شفت النبي عليه الصلاة والسلام؟ في ناس بتذهب لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وفي ناس النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى زيارتهم في منازلهم. الكلام ده جبته منين؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في منامي فقد رآني، فإن الشيطان إيه؟ لا يتمثل بي. عايز تشوف النبي عليه الصلاة والسلام بعد جلسة الاستراحة؟ أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر لنا ويرحمنا يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حب النبي عليه الصلاة والسلام ليس كلاما وليس أفعالا تخالف سنته ولا هديه. كان أحب من أحبه وأقرب الناس له وألصق الناس به أصحابه، ولم يحتفلوا احتفال المولد كما نحتفله نحن، وهم أغير عليه وأحب له، ومن بذلوا حياتهم وأموالهم وأنفسهم وأولادهم بين يديه ولم يفعلوا كما نفعل الآن. فمن أحبه يحبه على طريقته على مراده، وليس على مرادك أنت، ليس على مراد أن نصنع أصناما من الحلوى يتلعب بها. وهذا هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. كان في امرأة من المنصورة، ست عجوز، امرأة عجوز، وعايزك تقارن حالنا بحال هذه المرأة. كان في درس من حوالي 11 سنة للشيخ محمد حسان، ربنا يحفظه ويبارك فيه، قول أمين. وبعد الدرس جاءه أحد طلبته قال له: يا شيخ، أنا أمي امرأة عجوز تخطت 80، وقالت لي: روح قول لمحمد حسان أمي عايزاك. قال لها: ما أقدرش. قالت له: روح قول لمحمد حسان أمي عايزاك. وهذه الواقعة حكيت لي بالتواتر من أكثر من 6 أشخاص. ذهب الأخ إلى الشيخ في الدرس وقال له: يا شيخ، أمي عايزاك. من يعرف الشيخ محمد حسان عن قرب يعرف أنه من أكثر خلق الله أدبا وتواضعا عن قرب. لبى الشيخ دعوته، وبعد الدرس ذهب معه ومعه 2 أو 3 من أهله. وذهب الشيخ يقول: فدخلت على هذه المرأة فوجدتها امرأة عجوزا كبيرا مريضة بأمراض عدة، فقلت لها: يا حاجة ألف سلام عليك، في حاجة أقدر أقدمها لك؟ قالت لي: يا ابني ما تتعبش نفسك، أصلا أنا عارفة دوايا. قال لها: أنا ممكن أخدك في عربيتي أوديك المنصورة، هي كانت من قرية جنب المنصورة اسمها متعنطر، أخدك في عربيتي أوديك لأي دكتور في المنصورة. قالت له: يا ابني ما تتعبش نفسك، أصلا أنا عارفة دوايا. قال لها: خلاص هنتصل بأكبر دكاترة في المنصورة يجيلك هنا. قالت له: يا ابني ما تتعبش نفسك، أصلا أنا عارفة دوايا. قال لها: هجيب إسعاف يجي ياخدك من هنا. قالت له: يا ابني ما تتعبش نفسك، أصلا أنا عارفة دوايا، أصلا أنا ما شفتش النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بقالي 3 أيام. هل نحن نصلح بما نحن عليه الآن أن يأتينا؟ وثالثة الأسافي يوم أن نلقاه ويمر أناس ويحجب آخرهم وتذهب في يوم العطش وراءه لتقبل يده وقدمه وفجأة تخطفك الملائكة فيقول أمتي أمتي فتسمع قول الملائكة يقرع سمعك سحقا سحقا بعدا بعدا إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. يا إخواني حب النبي عليه الصلاة والسلام مش عواطف ولا دموع تراق، حب النبي عليه الصلاة والسلام مش كلام، حب النبي عليه الصلاة والسلام ان انت تحمل دينه، ان انت تقاتل من اجل رسالته، ان انت تقاتل من اجل شريعته. سيدنا ابو بكر كان خارج في الهجرة، خارج على راحلتين وبنته بتخرج الاكل وابنه بجيب لهم الاخبار وعبد الله بن اريقط بيسرح الغنم عشان تعمي لغاية الغنم بتاع سيدنا ابو بكر بتعمل في سبيل الله، غنم سيدنا ابو بكر بتعمل في سبيل الله. لو انا سألتك النهاردة، لو انا سألتك وسألتك الاسلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام عانى كل هذا العناء علشان يجي لنا احنا الوقت على طبق من فضة او طبق من ذهب، لما دول قتلوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لما قتلوا على الإسلام كانوا يعرفوا قيمته، إنما احنا قمنا من نوم مصحينا وكبرنا لقينا نفسنا مسلمين، فبقى الإسلام عندنا لا قيمة له، كما قال الله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. يعني ايه ورثوا الكتاب يا عم الشيخ؟ خدوا الكتاب ايه؟ ورث. انت لما بيجي لك ورث ما بتتعبش فيه، الورث انت لما والدك او والدتك او حد من اقاربك يموت بيجي لك ماله من غير تعب، وتلك الجنة التي اورثتموها. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى، بيبيع دينه، دينه بيبيع دينه باقل شهوة باقل شبهة، بيبيع دينه من أجل مكالمة حرام، بتبيع دينها من أجل نظرة حرام، بيبيع دينه من أجل رسالة حرام. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير. بأي وجه ستقابله يوم القيامة؟ بأي قلب ستقابله يوم القيامة؟ بأي روح ستقف وراءه؟ يا إخواني يقول الحسن البصري يأتي الإسلام يوم القيامة ويقف بين يدي الله، يقول يا رب هذا نصرني، ويقول يا رب هذا خذلني. أي الفريقين ستكون؟ أي الفسطاطين ستكون؟ أي اللوائين ستكون؟ أتحت لواء الحمد أم تحت ألوية أخرى؟ كن رجلا واثبت وتجلد وسر على نهجه واقتفي أثره واستنى بسنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نترك هذه الخرافات والبدع والخزعبلات ونستنى بما سنه لنا، وإن تطيعوه تهتدوا. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه كتابك، ويرفع فيه أمر شرعك. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك زكارين، لك شكارين، إليك منيبين مخبتين أواهين راهبين مطواعين،